فقراءة القرآن من أعظم الذكر، وفي رمضان هي من أعظم الذكر بوجه أخص. فالمؤمن مطالب أن يكون لسانه رطبا من ذكر الله. قال عليه الصلاة والسلام لمن سأله أن يصيه: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. وقراءة القرآن شرف، وأي شرف، موئل كريم ورزق عظيم يسوق الله عز وجل إليه من شاء من عباده. ويتأكد في رمضان، وقد كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن. واختلف العلماء في معنى مدارسة جبريل القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالت طائفة إن جبرائيل كان يقرأ ثم يعيد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان قد قرأه جبريل، وهذا أرجح. وقيل إن جبرائيل يقرأ ثم يتم النبي صلى الله عليه وسلم الآيات التي بعدها، ثم يأتي جبريل فيتم الآيات التي بعدما تلاه نبينا صلى الله عليه وسلم، وكل ذلك حسن. لكن قال كثير من العلماء إن الأول أرجح، والمراد يعني إخبار أن قراءة القرآن من أعظم ذكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، مع غيره أن يقول الإنسان سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالكثير من أهل التفسير على أنها المراد بقول الله عز وجل والباقيات الصالحات، وإن كانت هي أشمل، لكن من أعظم الباقيات الصالحات كثرة ذكر الله وقول هذا الذكر على وجه الخصوص. وقد قيل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته، سبحان الله وبحمده. وفي حديث البخاري: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وفي الحديث كذلك: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، في اليوم 100 مرة كان كعدل كمن أعتق 10 رقاب من رقاب بني إسماعيل. والمراد كل ذلك الحث على ذكر الله تبارك اسمه وجل ثناؤه، والله عز وجل قال: فاذكروني أذكركم. وشهر رمضان أعظم مطية لطاعة الله تبارك اسمه وجل ثناؤه. يحرص المؤمن ما أمكن على أن يملأ نهاره بالتقوى، ويملأ ليله بقراءة القرآن والصلوات، ويجتهد في العشر الوسطى ما لا يجتهد في العشر الأول، ثم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهده في العشر الوسطى.